بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فنجتمع هذه الليلة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركةً حافلةً بذكره، لمناقشة موضوعٍ مهمٍ وخطيرٍ وكبير وعظيم، وهو كما عنون له الإخوان: ماذا يريدون بها؟ ونعني بهذه التي يدور الحديث حولها: المرأة وما يدبر لها ويخطط في زماننا هذا بغرض تفسيخها وتجريدها وتحريرها من القيم والشيم والقيود والسدود والحدود، وإخراجها وإظهارها بمظهر المرأة الأوروبية أو الأمريكية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحول بينهم وبين ما يشتهون. وقد كان من المقرر أن يعالج هذا الموضوع الكبير والخطير شيخنا الشيخ عبد الله بن حمود التويجري، ولكن كما قدم الأخ المقدم الإمام وفقه الله، نظراً لظروف والده التي لا تخفى، حيث إنه يرقد الآن على السرير الأبيض وحالته الصحية يعاني من مرض أضجعه وألم به، وهو الآن متعب كثيراً، وإننا أولاً ندعو الله سبحانه وتعالى من خالص قلوبنا، ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن عليه وعلى كل مسلم بالشفاء العاجل، وأن يعافيه ويرفع سقمه وعلته، وأن يزيده عافية وصحة وأجرا ومغفرة، ويجعل ما أصابه كفارة وطهورا من ذنوبه وسيئاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجه سالما معافى، وأن يقيمه صحيحا سليما، وأن يطهره من كل ما اقترف، وأن يعافي كل مسلم ومسلمة، ويشفي مرضانا ومرضاكم. كما نسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بما نقول وما نسمع، وأن يشرح صدورنا وييسر أمورنا، ويغفر ذنوبنا ويستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا واحد يا أحد، يا عليم يا حليم، يا كريم يا عظيم، يا جبار يا قهار، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا من لا راد لقضائه ولا غالب لأمره ولا معقب لحكمه ولا مدبر معه ولا إله غيره. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وهدى وتوفيقا وصلاحا وفلاحا وسدادا وكفافا، وثبتنا على دينك، ومسكنا بالإسلام والإيمان، وتوفنا عليهما وأنت راض عنا، وابعثنا على شهادة لا إله إلا الله. اللهم سلمنا من كل آفة وبلية، وسلم أنفسنا ونساءنا ومحارمنا وأولادنا ونياتنا وذرياتنا، سلمنا من كل معصية ومخالفة، ومن كل آفة وبلية ونقص يا حي يا قيوم، ووفقنا لاستعمال جوارحنا فيما يرضيك عنا، ويقربنا إلى طاعتك وجنتك، ويباعدنا من نارك وعذابك، آمين يا حي يا قيوم. أما هذا الموضوع فلا أدري من أين أبدأ، وأنا أعتذر سلفاً لأنني ما هيأت نفسي تهيئة كاملة، ولا بحثت البحث الكافي، لأنني فوجئت بالتكليف يعني قبل مدة يسيرة، فكان لا بد من أن أسد ثغرة الشيخ، نسأل الله أن يعيده إلى دعوته ومنبره. هذا الموضوع المهم والكبير والخطير في الحقيقة يحار الباحث والقارئ والمتحدث وإذا فتح ملفه، لا يدري من أين يبدأ ولا أين ينتهي، والسبب كثرة وكثافة واستعار هذه الحرب المعلنة على أعراض المسلمين وعلى محارم المسلمين. في البداية من نافلة القول أن نؤكد أن ديننا العظيم وإسلامنا عظم المرأة وكرمها وشرفها وجعل لها منزلتها العظيمة الكريمة. وبالتأمل بوضع المرأة وحال المرأة لدى الأمم السابقة للإسلام حتى ما يسمى بالحضارة المتأخرة يجد تنقص المرأة، ويجد إنكار أنوثة المرأة، ويجد الدعوات المغرضة التي تلبس لبوس الدفاع عن حقوق المرأة وهي في الحقيقة ابتذال للمرأة وامتهان للمرأة وهتك لكرامة المرأة وسترها. كانت المرأة في قديم التاريخ في كل حضارة ولدى كل قوم كانت تعد من سقط المتاع حتى جاء الإسلام وعززها وكرمها. ونضرب لذلك بعض الأمثلة. فالمرأة عند الإغريق التي تسمى الحضارة الراقية العظيمة كانت محتقرة مهينة حتى سموها رجسا من عمل الشيطان، وهي عندهم كسقط المتاع، حتى قال فيلسوفهم سقراط إن وجود المرأة هو أكبر منشأ ومصدر للأزمة والانهيار في العالم. إن المرأة تشبه شجرة مسمومة حيث يكون ظاهرها جميلا ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت حالا. وعند الصينيين القدماء كان للصيني الحق في أن يبيع زوجته كالجارية، إذا ترملت المرأة الصينية أصبح لأهل الزوج الحق فيها كثروة من الثروات، وللصيني الحق في أن يدفن زوجته حية إذا لاحظ عليها أمرا ما. وأما عند الفرس فقد أبيح الزواج بالأمهات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، وكانت الأنثى تنفى في فترة الطمث إلى مكان بعيد خارج المدينة ولا يخالطها إلا الخدام الذين يقدمون لها الطعام. وأما عند اليهود فهم يعتبرون المرأة لعنة لأنها أغوت آدم، وعندما يصيبها الحيض لا يجالسونها ولا يآكلونها ولا تلمس وعاء حتى لا يتنجس. وعند الأمم النصرانية المرأة شر لا بد منه وآفة مرغوب فيها وخطر على الأسرة والبيت ومحبوبة فتاكة. وقد عقد الفرنسيون مؤتمرا للبحث هل تعد المرأة إنسانا أم غير إنسان، وما وهل لها روح أم ليس لها روح، وإذا كانت لها روح فهل هي روح حيوانية أم روح إنسانية، وإذا كانت روحا إنسانية فهل هي على مستوى روح الرجل أم أدنى منها. وأخيرا قرروا أنها إنسان ولكن خلقت لخدمة الرجل فحسب. وأما عند العرب في الجاهلية فالمرأة لا يخفى حالها، كانت المرأة تدفن حية، الفتاة الصغيرة الطفلة تدفن حية خشية العار والفقر، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكانت الفتاة تباع، المرأة كانت تباع وتعد من المتاع، إذا مات الزوج تسابق أولاده إلى أمهم أو خالتهم يعني زوجة أبيهم، فأيهم طرح عليها رداءه أولا كانت من نصيبه في الثروة حتى يحق للولد أن يتزوج أمه فتنجب منه. وكانوا لا يورثونها ويقولون كيف نعطي من لا يركب فرسا ولا يحمل سيفا ولا ينكأ عدوا ولا يحمي عشيرة. فلما بزغت وأشرقت شمس الإسلام العظيم كرم المرأة واعتبرها شقيقة الرجل وجعل لها حقوقها وحماها وحفظها وجعل لها مكانتها، بل أعظم المكانة، بل إن أعظم مكانة، بل إن أعظم مكانة لمخلوق بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي مكانة المرأة الأم، وبعد حق الله عز وجل مباشرة يأتي حق المرأة حق الأم. فالمرأة هي الأم التي يفضل حقها حق الأب بثلاث مراتب، والمرأة هي البنت التي يجب رعايتها وصيانتها والقيام عليها بأمر الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا كانتا له حجابا من النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هؤلاء البنات بشيء فأدبهن وأحسن إليهن كن له سترا من النار. والمرأة هي الأخت التي تجب صلتها ورعايتها، وهي كذلك الزوجة التي تولى عليه الصلاة والسلام الدفاع عن حقها وبيان حقها، فقال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عليكم. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والحديث يطول حول تكريم الإسلام للمرأة، فهذا أمر لا ينكره إلا أعمى البصر والبصيرة. ركز أعداء الله على المرأة وعلى إفساد المرأة، أعداء الله وأعداء دينه من اليهود والنصارى ومن يخدمهم ويحقق أهدافهم من المنافقين داخل بلاد الإسلام ومعاقله، ضربوا على أوتار مهمة. وكانت جبهة المرأة من أكثر الجبهات سخونة وحساسية، فلذلك خاض أعداء الله ميدان المرأة وشنوا حربا ضارية على المسلمين من خلال المرأة، هادفين إفساد المرأة، إفساد دينها وعقيدتها وخلقها. لماذا المرأة؟ لماذا المرأة؟ لماذا تركيزهم على المرأة ولماذا نتحدث عن المرأة؟ تركيزهم على المرأة لأنها ضعيفة، المرأة ضعيفة كما في الحديث الصحيح أنها ناقصة عقل ودين، هكذا خلقها الله، ناقصة أنقص من الرجل، ضعيفة ولا ضير عليها ولا ملامة، فهذه فطرة الله التي فطر الناس عليها. المرأة تستجيب للدعايات، تتأثر بالظواهر، تنخدع بالمظاهر، المرأة تغرها العواطف، تستجيب، تحسب كل بيضاء شحمة وكل سوداء فحمة. ولا نعمم، فإن في النساء خير من الرجال، خيرا من الرجال، وفي المثل المشهور: رب امرأة خير من ألف رجل. في النساء فاضلات وكاملات وعاقلات ومهذبات وعابدات وصالحات ومؤمنات وتقيات ومجاهدات، لا ينكر هذا، لكن في الجملة المرأة تتأثر بالظاهر وتنخدع بالمظاهر وتدغدغها العواطف، فلذلك ركز أعداء الإسلام عليها كثيرا وقد أفلحوا في كثير من الأماكن. ولماذا تركيز أعداء الإسلام على المرأة؟ لماذا يركزون على المرأة؟ لماذا يهدفون إلى سلخها عن دينها، إخراجها من بيتها، من كرامتها، من حشمتها؟ لماذا ثانيا؟ لأن المرأة هي قاعدة المجتمع، هي قاعدته وأساسه، هي المربية للأجيال، فإذا فسدت المرأة فإن فاقد الشيء لا يعطيه، إذا كان ما عندها خلق ولا دين فإنها لن تربي أولادها وبيتها على الخلق، سينشأ الجيل فاسدا منحرفا منخلعا، والسبب فساد أمه وأساسه. المرأة إذا فسدت فتنت الرجال، جذبت الشباب، أغوت الفتيان، جذبتهم وجرتهم وصادتهم إلى الفاحشة، فنستطيع القول إن المرأة إذا صلحت صلح المجتمع كله بإذن الله، وإذا فسدت المرأة فسدت المرأة كله. ولذلك يصيح الشاعر قديما في القديم القريب ليس القديم البعيد، وهو يشاهد المرأة تنحدر إلى هاوية سحيقة بعيدة أخلاقاً وعقيدةً وحجاباً في مصر، يقول ويصيح بأعلى صوته: أنقذوها، إنها إن تبتذل ضاع في الدنيا حياء المسلمين، أنقذوها إنها إن تبتذل ضاع في الدنيا حياء المسلمين. أقول: ركز أعداء الله على المرأة، اليهود والنصارى في مؤتمراتهم في حربهم للإسلام، وخدم أهدافهم أناس كثير داخل المجتمع المسلم هنا، بل إن هناك أناسا كثيرا ممن ينتسب للإسلام ينطق بلساننا ويتكلم لغتنا ومن جلدتنا ومن أسرنا ومن قبائلنا ومن أهلنا ومن أبوين مسلمين، مسلم اللسان فاسق وفاسد ومنحرف القلب، يحقق أهداف أعداء الله عبر الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة وعبر مركزه ومنصبه. درس وتعلم في الغرب فجاء هادفا هدفهم محققا لأغراضهم. يقول الماسوني يوبيه: تأكدوا تماما أننا لسنا منتصرين على الدين إلا يوم تشارك المرأة فتمشي في صفوفنا. يقول: إذا أخرجنا المرأة من بيتها ومشت في صفوفها حينئذ نقضي على الدين، وهو كما قال أخزاه الله. وقال المؤتمرون في بولونيا عام 99 و800 ألف ميلادي: يجب علينا أن نكسب المرأة، فأي يوم مدت إلينا يدها فزنا بالمرام، وتبدد جيش المنتصرين للدين وتبدد جيش المنتصرين للدين. هذه بعض أقوالهم وبعض توصياتهم في مؤتمراتهم لإفساد المرأة وإخراجها وهتك حيائها. ولعلنا في البداية قبل أن نذكر بعض الوسائل التي استعملها هؤلاء المغرضون للمرأة الهادفون لها الشر والسوء، لعلنا في البداية نستعرض نبذة يسيرة ولمحة موجزة عن واقع المرأة وكيف صارت في بعض المجتمعات الإسلامية. أيها الإخوان، إننا نرى وضع وواقع كثير من النساء في بعض المجتمعات، لا أقول الكافرة بل المجتمعات المسلمة أو المنتسبة للإسلام، بل المجتمعات الكافرة. ما كانت المجتمعات الكافرة الآن مجتمعات الكافرة مثلا أمريكا وأوروبا، ما كانت المرأة قبل 100 سنة على ما هي عليه الآن. الآن لا حدود ولا قيود ولا سدود ولا قيم ولا شيم ولا دين ولا أخلاق. الآن المرأة تخرج عارية تماما في تلك المجتمعات، تتخلع وتتجرد من الثياب على الأنهار أمام الناس الغادي والرائح، ويشاهد كل من سافر إلى تلك البلاد. في تلك المجتمعات الرجل يضاجع المرأة ويتسافدان على الطريق كأنهما خنزيران، يقبل المرأة أمام الرجال يضمها، قد يفعل الفاحشة الكبرى في قارعة الطريق. في تلك المجتمعات لا دين ولا شيم ولا قيم. كانت المرأة قبل 100 سنة كانت محافظة ملتزمة، حتى كما حد يعني ذكر لي شخص أمريكي أثناء حوار لي معه لما ناقشته حول الموضوع، قال: قبل 80 سنة فقط كانت المرأة عندنا ترتدي الحجاب على رأسها الأمريكية، والآن صار الأمر على ما ترى، وهي بلاد نصرانية. في مجتمعات المسلمين أيضا قبل مدة يسيرة كانت المرأة في بعض البلدان الإسلامية، لا أسمي لكن عامة البلدان، كانت على درجة من الحياء والحشمة والحجاب والخلق أفضل من وضع المرأة عندنا الآن، لا تخرج إلا متسترة يعني غراب أسود. حتى جاءت الدعوات الفاجرة فأخذتها بالتدريج. أول الأمر قالت: النقاب، يعني لا مانع تبدي العين، ثم النقاب كشف بعض الوجه، ثم الحجاب كاملا كشف الوجه وبقي غطاء الرأس، ثم هكذا وهكذا، حتى أصبحت المرأة في تلك البلاد الإسلامية كحال المرأة في تلك البلاد الكافرة الأوروبية أو الأمريكية أو الشرقية أو الغربية. طبعا لم يحدث هذا بين عشية وضحاها ولا في يوم وليلة. يعني المرأة مثلا في بعض المجتمعات البلدان الإسلامية لم تمسي ليلة وهي متحجبة ملتزمة، ثم أصبحت صبيحتها وخرجت بدون حجاب ولا حياء أبدا، ولكن أخذت بالتدريج. هذا التدريج الذي نراه اليوم، نراه اليوم بأم أعيننا، نرى بنات المسلمين ونساء المسلمين يتدرجن ويترقين فيه في بلادنا ومجتمعاتنا. فإن لم ينتصب الغيورون والدعاة والمحتسبون فإنه يخشى أن يؤول الأمر بالمرأة هنا إلى ما آل إليه الأمر بالنسبة للمرأة في تلك البلاد، فلا تختلف المرأة في مجتمعاتنا عن النساء في تلك البلاد. ولو أخذنا نبذة، يعني لو سمحتم أن نقرأ يسيرا، يقول أديب محمد حسين عليه رحمة الله: لم يعد ذلك الذي دعا إليه قاسم أمين، وقاسم أمين هو أول من ألقى القنبلة لتحرير المرأة، أخرج كتابه تحرير المرأة، ثم أخرج كتابا آخر لما ذهب إلى أوروبا ورجع، المرأة الجديدة، ودعا إلى كشف حجاب المرأة فقط، وقاومه بعض الغيورين من الدعاة والعلماء والشعراء، وبدأت تلك المعركة ضارية، فاستجابت النساء لدعوته وخرجن في مظاهرة، ولم يكتفين بكشف الوجه فقط، بل إن المرأة في كثير من بلاد المسلمين تمردت على الدين تمردا كاملا. يقول: حتى أصبحت دعوة قاسم أمين وقد استنفدت في وقت وجيز كل أغراضها، واندفع الناس إلى ما وراءها في سرعة غير منتظرة، فقد خلعت المرأة النقاب. إذن أول الأمر، أول خطوة، خلعت النقاب، ما خلعت الثوب مرة واحدة ولبست البنطال والثوب القصير والميكروجوب والمينوجوب كما يقال، وما فوق الركبة وما فوق الفخذ والسراويل، لا، أول الأمر لبست النقاب، ثم خلعت النقاب، ثم استبدلت المعطف الأسود بالحبرة، يعني ثوب بدال العباءة والمعطف، لبست ثوبا ضيقا كثوب الرجل، ثم لم تلبث أن نبذت المعطف وخرجت بالثياب الملونة، هكذا خطوات الشيطان. ثم أخذ المقص يتحيف هذه الثياب في الذيول وفي الأكمام وفي الجيوب، ولم يزل يجور عليها فيضيقها على صاحبتها حتى أصبحت كبعض جلدها، ثم إنها تجاوزت ذلك كله إلى الظهور على شواطئ البحر في المصائف بما لا يكاد يستر شيئا. الآن الواقع في كثير من بلاد الإسلام على المرافق والسواحل وخصوصا في الصيف، تخرج المرأة عارية تماما، لا ترتدي إلا قطعة صغيرة بقدر الكف تستر العورة المغلظة، القبل والدبر، سبحان الله. وتجد النساء تتقلب على الرمل الساحلي وتمازح الرجل وتضطجع، ويعني تبادل الرجل أطراف الحديث وهي بهذا اللباس المخزي. ولم يزل، نعم يقول، ولم تعد عصمة النساء في أيدي أزواجهن، ولكنها أصبحت في أيدي صانع الأزياء في باريس من اليهود ومشيع الفجور. وقطعت المرأة مرحلة التعليم الابتدائي والثانوي، واقتحمت الجامعة مزاحمة فيما يلائمها وفيما لا يلائمها من ثقافات وصناعات. يعني صارت أول أمر تدعى إلى مثلا دراسة الطب كما نسمع عندنا، ودراسة بعض الأمور يقول التي تناسب المرأة، ثم دعيت إلى دراسة كل شيء، يعني العلوم والكيمياء والفيزياء والهندسة، يعني أشياء بعيدة تماما عن طبيعة المرأة كما هو الحاصل عندنا في بعض جامعاتنا. يقول: وشاركت في الوظائف العامة، ثم لم تقف مطالبها عند حد في الجري وراء ما سماه أنصارها حقوق المرأة أو مساواتها بالرجل، وكأنما كان عبثا أن خلق الله سبحانه وتعالى الذكر والأنثى وأقام كلا منهما فيما أراد، وامتلأت المصانع والمتاجر بالعاملات والبائعات، وحطم النساء الحواجز التي كانت تقوم بينهن وبين الرجال في المسارح وفي الترام وفي كل مكان، فاختفت المقاعد التي جرت العادة على تخصيصها للسيدات بعد أن أصبحن يفضلن مشاركة الرجال. تتابعت هذه التطورات في سرعة مذهلة، يعني سنيات قليلة ألقيت العباءة ثم الحجاب ثم ثم ثم ثم حتى خرجت المرأة كالرجل تماما معه في كل مكان، ولم تدع فرصة للمعارضة، وأعانى على اندفاعها جو الثورة التي تلت الحرب وما كان يوحي به من جرأة وتمرد على كل قديم، وقد ظهرت طلائع ذلك في مظاهرة النساء المشهورة. إذن تطور الأمر إلى مظاهرة، النساء نظمن صفوفهن وخرجن في مظاهرة يطالبن بما يسمينه حقوقهن ومساوتهن بالرجال. هذه المظاهرة كانت عام 1900 ميلادي، التي طافت بشوارع القاهرة هاتفة بالحرية في طريقها إلى المعتمد البريطاني لتقدم إليه احتجاجا مكتوبا على تعسف سلطات الاحتلال، وقد كان عدد المظاهرات فيها يربو على 300. هنا يقول: وتجرأت المرأة منذ ذلك الوقت على المشاركة في القضايا الوطنية وفي مختلف الميادين الاجتماعية، فتألفت لجنة مركزية للسيدات الوفديات، يعني تطور الأمر إلى إقامة مؤسسات، صارت المرأة تقيم مؤسسات ظاهرها مؤسسات خيرية ومؤسسات رحمة ومساعدة ودعم وإنسانية، وباطنها من قبلها العذاب، وفيها الدعوة المبيتة لإخراج المرأة من كل قيمة وشيمة. هنا يقول: شاركت مشاركة فعالة في حركة المقاطعة، وتزعمت فلانة وفلانة هذه الحركة الأولى التي طفرت بالمرأة إلى وضع لم يحلم به قاسم أمين، لم يحلم قاسم أمين أن تبلغه في مثل هذه المدة المذهلة وبهذه السهولة، وغفلت عين المعارضين من المحافظين عن هذه الخطوات الجريئة التي أضفى عليها جو الثورة لونا من النبل حفظا من أن تهاجم أو تمس. ثم تنبه المعارضون، فإذا المرأة ماضية في استئناف الطريق التي وضعت قدمها على أوله باشتراكها في ثورة عام 1919، فأخذت تؤسس الجماعات وتقيم الحفلات وتعقد الندوات والمحاضرات، وهكذا يمضي في ذكر الخطوات، مما دفع بعض الغيورين والمصلحين إلى الصراخ بأعلى أصواتهم والمنادات بإيقاف هذا الطوفان الجارد وإنقاذ المرأة والتنبه لما يدبر ويخطط للمرأة في مصر وفي العالم الإسلامي. فترى مثلا أحد الشعراء عبد المطلب يصيح: ما في بنات النيل من أرب لذي غرض نبيل، أصبحن عابا في الزمان وسوءة في شر جيل، ما هذه الحبرات تهفو في الخمائل والحقول، نكر العفاف ذيولها ومن الخنا قصر الذيول، إن ينتسبن إلى الحجاب فإنه نسب الدخيل، يختلن أبناء الهوى بالدل والنظر الخؤول، من كل خائنة الحليل تهيم في طرف الخليل. وهذا مثلا شوقي يقول رادا على قاسم أمين ومبينا أهدافه الخبيثة في دعوته إلى تحرير المرأة، وكيف كان يستعمل الآيات والأحاديث، وكيف استجابت له النساء وقدن المظاهرة. يقول: في ذمة الفضلة هدى، جيل إلى هاد فقير أقبلنا يسألنا الحضارة ما يفيد وما يضير، ما السبل بينة ولا كل الهداة بها بصير، ولك البيان الجزل في أثنائه العلم الغزير، في مطلب خشن كثير في مزالقه العثور، ما بالكتاب ولا الحديث إذا ذكرتهما نكير، حتى لنسأل هل تغار على العقائد أو تغير. يقول شوقي: حتى لنسأل هل تغار على العقائد أم تغير عليها، هل تغار أم تغير. إن كثيرا من الذين يتحدثون ويتشدقون بالدفاع عن حقوق المرأة ويستعملون الآيات والأحاديث، إن لنتساءل كما تساءل شوقي: هل يغارون على العقائد والأخلاق أو يغيرون؟ الصواب أنهم يغيرون عليها. وهنا يقول أيضا أحد الشعراء محرم، يقول محذرا للمرأة من الاستجابة لهذه الدعوات الفاجرة: أغرك يا أسماء ما ظن قاسم، يعني قاسم أمين، أقيمي وراء الخدر فالمرء واهم، تضيقين ذرعا بالحجاب وما به سوى ما جنت تلك الرؤى والمزاعم، سلام على الأخلاق في الشرق كله إذا ما استبيحت في الخدور الكرائم، أقاسم لا تقذف بجيشك تبتغي بقومك والإسلام، ما الله عالم لنا من بناء الأولين بقية تلوذ بها أعراضنا والمحارم، أسائل نفسي إذ دلفت تريدها أأنت من البانين أم أنت هادم، فلا ارتفعت أتأتي الثنايا الغر والطرر العلا بما عجزت عنه اللحى والعمائم، فلارتفعت سفن الجواء بصاعد إذا حلقت فوق النسور الحمائم، عفى الله عن قوم تمادت ظنونهم فلا النهج مأمون ولا الرأي حازم، ألا إن بالإسلام داء مخامرا وإن كتاب الله للداء حاسم. حينما نستعرض هذا الكلام أيها الإخوان لا نتسلى ولا نستعرض قصة تاريخية كانت فبانت وقضت ومضت وانتهت، لا، لأننا نشاهد الآن يدبر للمرأة هنا ما يدبر للمرأة في تلك البلاد الإسلامية التي وصلت حال المرأة فيها إلى ما ترون، حذو القدة بالقدة، خطوة خطوة ومرحلة مرحلة، بالتمام ما جرى هناك وما يجري الآن إن لم يهب الغيرون ويقفوا وقفة صادقة. لقد انتهج هؤلاء المغرضون المغيرون على المرأة المسلمة الهادفون إلى نزع سترها وحيائها، استهدفوا طرقا كثيرة ووسائل عديدة لعلي في هذه العجالة القصيرة أذكر شيئا منها ولو قليلا. فمما من السبل التي استعملوها ولا زالوا يستعملونها كما نرى كل يوم في الصحف والمجلات سواء الخارجية أو الداخلية، هنا نرى دعوات مكشوفة مفضوحة تتستر بستر شتى وتلبس أثوابا مختلفة وتظهر بمظهر المدافع عن حقوق المرأة، وهي في الحقيقة كما يقال شنشنة نعرفها من أخزم. فمن السبل التي يسلكونها الدعوة إلى الحرية، دعوة المرأة إلى حرية إلى الحرية، وإشعار المرأة أنها مكبوتة مظلومة مهضومة، ودعوتها والدفاع عن حرية المرأة كما يسمونها. ولا شك أن حرية المرأة وسعادة المرأة في دينها وأخلاقها واستقامتها على أمر الله واستجابتها لتلك الدعوات تبعية وانقياد وعبودية لمطامع هؤلاء من اليهود والنصارى والمنافقين السائرين في ركابهم المنادين بأهدافهم. فدائما تراهم ينادون على صفحات الجرائد أن المرأة هنا مظلومة محجورة في بيت والدها، تتزاحم مناكبهن في بيوت الآباء والأمهات، لا توظف، لا توفر لها فرص عمل. المرأة عندنا ما تتمتع بالحرية، ما تستطيع أن تسافر، فرضت عليها وصاية الرجل. وهناك شواهد قديمة وحديثة، لعل من أقربها ومما يحضرني الآن ما كتبت مرة في جريدة الرياض، كتبت إحدى الكاتبات هداها الله وأصلح قلبها وردها إلى دينه، في جريدة الرياض بتاريخ 4/4/1413 في يوم الأربعاء تحت عنوان ما يقال وما لا يقال. وهذه الكاتبة للأسف أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلبها وأن يفتح عليها من بنات المسلمين التي الآن يعني عودتنا على كتابة المقالات المخزية الخبيثة. هذه المرأة أصلحها الله وهداها إن علم لها هداية، ونسأل الله أن يكفينا شرها بما شاء. طبعا معروفة الاسم ومشهورة، لها زاوية بعنوان أو كتابة بعنوان ما يقال وما لا يقال، كذا ما يقال وما لا يقال. والصواب أن العنوان أو أنه حقيق أن يسمى هذا المقال ما لا يقال فقط، لا، أما ما يقال فلا، ما عندها شيء يقال في الواقع، ما تأتي إلا بما لا يقال من هذه المقالات التي الأولى أن تجعلها في صدرها وفي نفسها عن أن تخرجها إلى بنات وأبناء المسلمين. كتبت مقالا سافرا سيئا مفاده أن شابة سعودية فاطمة، هكذا يعني بكل صراحة، تجدها صراحة متناهية مكشوفة، هذه الفتاة السعودية فاطمة كما سمتها أخرجت من بيت أبيها مغمى عليها، مصابة بمرض لا يدرون ما هو، فلما أدخلوها المستشفى مسح عامل المستشفى بيده، تحين عامل المستشفى غفلة من والدها فمسح بيده على جبينها يغازلها طبعا يدغدغها كذا، فانتبهت وطبعا بنت بينها وبينه علاقة، ويعني في النهاية اكتشف أن السر في كآبتها وفي غيبوبتها هو هذا الكبت والحجر، فتعود في النهاية إلى بيت أبيها ومعها شيء أخفته في ملابسها وهو التليفون لتهاتف آخر الليل عامل المستشفى أو غيره. هكذا يستعملون هذه الرمزية وهذه الإشارة، سبحان الله، يعني انتهت الأغراض والأهداف التي يكتب لها إلا هذا الهدف، وتجد الجرائد تكتب عمودا كاملا وبخط العريض وتشجيع لمثل هذه المقالات، من المستفيد من هذا؟ يعني هكذا، حتى اتهام المستشفيات أنها أصبحت بؤرة لالتقاء الشباب بالشابات ولإفساد البنات، واتهام لفتيات هذا البلد بأنهن، بل اتهام لشرع الله ولعادات وتقاليد هذا البلد بأنها حجر للفتاة وأنها لا تبرأ حتى تحصل على هاتف تكلم به عشيقها وحبيبها فتعود إلى صحتها وعافيتها. فنعوذ بالله من الغواية. ثانيا من الطرق والوسائل التي يستخدمونها لتجريد المرأة من حيائها وعفافها وإخراجها الدعوة صراحة إلى الفاحشة والتحلل والتبرج، وهذا من أغرب ما يمكن أن يكون. يعني ربما يستعملون الإشارة، ربما يستعملون الرمز، لكن أن يدعى صراحة تدعى الفتاة السعودية والفتى السعودي إلى الفاحشة وإلى الصداقات وإلى اتخاذ الأخدان والخدينات، إن هذا لهو الأمر العجاب، هذا الذي لا يكاد يصدق. وفي جرائدنا ومجلاتنا، وإن أردتم مثالا قريبا والأمثلة كثيرة، أذكر مرة كتبت جريدة الرياض عن شاب، كتبت عن كاتب يقول أنها تعرف على فتاة من خلال كتابها وكتابات رقيقة في على كتاب في المكتبة العامة، وأنه حاول حتى حصل على رقمها، وأنه اتفق أن يلتقي بها في الكلية، هكذا في الكلية، يعني يبين أنه يحصل اختلاط في بعض الكليات، ويقول اتفق هو وإياها على أن تضع على صدرها وردة حمراء حتى يعرفها، فوضعت على صدرها وردة حمراء والتقت به، وكانت بدأت بينهما الصداقة. كذا في جريدة الرياض، وهذه طبعا يحصل كثيرا، يعني ليس ما يوم حليمة بسر، فطبعا لا شك أن هذه دعوة صارحة صريحة وصارخة لبنات المجتمع، وتعليم لهن وتعويد كيف يتخذن الصديق الأصدقاء، وكيف الرجال يتخذون الصديقات، وتعليم لهم لهذه الطرق الملتوية والحيل الخبيثة. أما أقرب المقالات التي تشهد لكلامي فهو مقال جاء في جريدة البلاد، مقال جاء في جريدة البلاد يوم الجمعة تاريخ 12 جماد الأولى، يعني الجمعة القريبة هذه 1413. هذا المقال أظهر رجلا بشنب يصل إلى أذنه، ثم يقول، يعني سبحان الله، يعني اسمع وكأنها انتهت قضايا المسلمين، يعني كأن المسلمين الآن أهم ما عليهم هذه القضايا، انتهت مآس المسلمين بحمد الله، يعني كأن دماء المسلمين لا تجري دماء غزارا أنهارا مدرارا في البوسنة، المسلمون في البوسنة يشردون بالآلاف بعشرات الآلاف، وتحت درجة حرارة الآن صفر، وبدأ الجليد يتجمع، لا يجدون مأوى ولا طعام ولا وقود ولا غذاء ولا كساء، يموتون في الصومال، يموت باليوم يصل أحيانا إلى 5000 يموتون في يوم واحد، ومآسي المسلمين في كل مكان، وحال المسلمين من الفرقة والتشرذم وتسلط الأعداء واستلاب المقدسات، وأحوال المسلمين اليوم كما قال الشاعر: أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، في كل مكان للمسلمين آفة وبلية ومصيبة، وهذه الجرائد والمجلات وهؤلاء المثقفون كما يسمونهم لا يجدون ما يكتبون فيه إلا هذه المقالات. فاسمعوا الآن، اسمعوا إلى مآسي المسلمين ومصائب المسلمين بأموال المسلمين وتوزع بالآلاف في الداخل والخارج. يقول تونس البلاد الجمعة: عمره ينازل 80 ولكنه ما زال يتمتع بروح الشباب، ربما يحسده عليها ابن 20، إنه بشير الميساوي صاحب أطول شنب في العالم، الحمد لله اكتشاف عظيم. ويقيم السيد الميساوي حاليا في جزيرة جربة تونسية الساحرة التي يسميها الفرنسيون جربة لادوس، أي جربة الجميلة. وعندما سألنا العم بشير الميساوي عن السبب الذي دفعه لإطلاق شاربيه لحد جعلهما يصلان إلى ما وراء أذنيه، ضحك ضحكة عميقة جعلت جسمه شبه المترهل يهتز بعنف، ثم قال: أصول الشغل يا ولدي. طيب، هنا يقول إلى أن يقول: ولما سألناه وهل كنت محبوبا كما أحببت، هنا يقول المراسل، مراسل البلاد، الحمد لله الآن هو في أدغال، الآن في عمق الحرب في البوسنة والهرسك، ينقل لنا التقارير الآن، يقابل صاحب الشنب هذا ويعطي المسلمين هذه الفوائد الذهبية. يقول: وهل كنت محبوبا كما أحببت؟ فيقول: قال: لقد كنت ألقب بزير النساء، ليس في تونس فحسب، وإنما في منطقة المغرب العربي بأسره، وقد تحدث الركبان بأخباري وقصص مغامرات النسائية، لاحظ، ولا سيما مع السائحات الأوروبيات. اسمع، قلنا: إذن ما هي نصائحك يا عم بشير للشبان، للشبان يعني في كل مكان، وطبعا الصحيفة السعودية يعني شبان المسلمين هؤلاء الشباب، ما نصيحتك لهم؟ منين نأخذ، من أين نبحث عن النصائح عند العم هذا المساوي صاحب الشنا؟ يقول: قلنا: إذن ما هي نصائحك يا عم بشير للشبان حتى يفوزوا بقلوب الفاتنات؟ يقول: قال: أنصحهم قبل أي شيء بعدم إظهار الاهتمام الكبير بالفتاة التي تعجب أحدهم، وأن يتحلى الفتى بالصبر، الصبر يعني يجاهد في سبيل الله، يجاهد في سبيل المرأة بالصبر ويظل على هذا الطريق. يقول: وأن يظل متمسكا بعاداته العربية من شهامة وكرم واعتزاز بالنفس، الحمد لله، وبعد ذلك سيجد أن الفتاة التي أعجب بها هي التي ستلاحقه بدل أن يقوم هو بملاحقتها. إلى أن يقول: قال: الأوروبيات يمتزن بجمال القوام، والعربيات بدفء العاطفة، والآسيويات بالطاعة، والأفريقيات السوداوات بسرعة الوقوع في الحب، ولكنني أنصح كل من يريد أن يتعرف إلى جمال نساء العالم أن يأتي إلى جزيرة تربة في الصيف، لأنه سيجد من الحوريات ما يسر المنظر ويفرح القلب وينشط الشباب. لا جزاك الله خيرا ولا أتحفكم الله، هذه ما شاء الله، هذه الفوائد. ولا ننسى يا أخوان، في يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، تقدم لنا صحيفة البلاد مثل هذه النصائح الذهبية، كيف يتعرف الفتى على الفتاة، وكيف يستطيع أن يظفر بقلوب الفاتنات. فانظروا يا أخواني، والله ما كأننا نعيش في بلاد التوحيد، في بلاد شهر فيها السيف وأريقت فيها الدماء في سبيل لا إله إلا الله، بلاد فيها رفاة الصحابة وعظام الصحابة، وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها الحرمان، وفيها الكعبة، يوجد مثل هؤلاء الدعاة الفجار في يوم الجمعة وعلى صفحات الجرائد يدعون أبناء وبنات المسلمين إلى هذه الفاحشة وإلى هذا التحلل الصريح. إذن المسألة الصريحة مكشوفة، ما عادت تستعمل الرموز والإشارات. ثالثا، من أساليبهم لإفساد المرأة المسلمة عرض النماذج العديدة للتبرج عبر الصور والتمثيليات. يعني كل يوم ما شاء الله في إعلامنا، الله المستعان، الله يخلف على المسلمين هذا الإعلام الذي نرى فيه كل مصيبة، وهذه المسلسلات والتمثيليات، ماذا نرى فيها وماذا نشاهد؟ نشاهد فتاة تلبس ثوب إلى الرقبة، وأحياناً تظهر الصدر وتبتسم للشاب، وعليها أحمر الشفايف والتحمير والتصفير، والشعر مزين مصفف، ويجلس الشاب أمامها على الكرسي، وقد يضع يده على صدرها على كتفها، وقد يضاحكها، وقد يلاطفها، ويمثل أنها زوجته، وربما يعني سبحان الله العظيم، والله أمور لا تكاد تصدق. هذه التمثيليات وهذه المشاهد التي تتكرر بالعشرات والمئات، كم يعرض في التلفزيونات عندنا مثلا وفي غيره، والفيديو والله المستعان حدث ولا حرج عليه، كم يعرض من عشرات المسلسلات كل عام وكل شهر، كم ينفق من الملايين عليها، الأغاني، عرض الممثلات، عرض المقدمات، عرض البطلات وصاحبات المسرح. فماذا؟ هذه عبارة عن إبر مخدرة. يعني لو الفتاة مثلا درست، مثلا لو أن الفتاة درست في مدرستها بعبارة جافة جدا مثلا، يعني مفرغة من كل أسباب التشويق والتثبيت، أن المرأة عورة من السرة إلى الركبة هكذا بدون مقدمات ولا مؤخرات، ليست العبارة بحد ذاتها جافة، لكنها تطرح بدون دليل وبدون ذكر للثواب للحجاب وما لها عند الله من الجنة والتنفير من السفور، تطرح العبارة فقط هكذا، وتدرس نصف سطر مثلا في المدرسة، أو مثلا من خلال مثلا برنامج ما، لكنها تجد عشرات المسرحيات والتمثيليات التي تربيها وتدعوها دعوة عملية إلى إلقاء الحجاب وإلى نزع الثوب وإلى التعرف على ولد الجيران، وإلى مثلا أن تكون فاتنة ذكية عفريتة، يعني قادرة على سلب قلوب الشباب. كم نشاهد من التمثيليات، كم يشاهد من المسرحيات، هذه المسرحيات تركت آثارها، أصبحت الآن بنات المسلمين، وقد انعكس عليهن، حتى إنني أتلقى كثيرا من المكالمات من البنات يخبرن أنه مثلا في البيوت لا تكاد الفتيات يلبسن إلا القصير وإلا البنطال، وفي مثلا أماكن الترفيه النسوية تخرج بلباس يسفر عن فخذها، وقد ترقص، وقد تخرج الفتيات بشكل مزري. من أين تعلمت هذه العادات؟ من أين تعلمت هذه الألبسة، هذا التبرج؟ بل قد تخرج إلى السوق أمام الرجال بعباءة وثوب قصير أو بنطال يزيدها فتنة ويغري بها الشباب ومرضى القلوب. من أين حصل لها هذا؟ من أين أشرب قلبها حب هذه الفواحش وهذه المظاهر؟ من خلال ما يعرض على شاشات التلفاز وفي الفيديو وعلى صفحات الجرائد والمجلات. هذه دعوة صامتة، يعني مثلا إذا كان في مجلة سيدتي أو إقرأ أو غيرها مثلا، أو في مجلة الشباب، ويأتي لبلاد المسلمين مئات المجلات وعشرات المجلات تحت اسم مثلا ما يسمى بالأزياء أو الطب أو مثلا الرياضة والشباب أو مثلا الأدب، وخذ من هذه الأسماء والمسميات، فتجد مثلا في كل عدد يعرض فريق مثلا مصر للسيدات، فريق الأردن للسيدات، فتيات الكويت مثلا الفريق الفلاني في الكويت لبنات، وبنات بلباس إلى الفخر. مش معنى هذا؟ معناه أيتها الفتاة في هذه البلاد، بلاد السعودية، إنك مظلومة، طالبي بحقك، يجب أن يكون لكن فريق ونوادر رياضية ومباريات كما هو بالنسبة للبنات في تلك البلاد. هذا معناه. وأحيانا تعمد هذه المجلات الفاجرة في بعض البلدان المجاورة وغيرها إلى أن يجرين مقابلات مع فتيات سعودية، يعني الفتاة السعودية إذا خرجت من هنا رفع عنها القلم، خلاص ما تتابع، وقد تصرح بتصريحات سيئة وخبيثة، وتصور بصور فاتنة وكأنها أوروبية، هذا ما يحصل كثير. فإذا رجعت بردا وسلاما لا تسأل ولا تحاسب، ولو أن إنسانا فرطت من كلمة مثلا تسيء إلى شيء ما لا حوسب حسابا عسيرا. فمثلا هذه تدخل بأمان وسلام ولا تحاسب، وقد حصل كثيرا، وأملك شواهد كثيرة. مثلا حينما تعرض بنت من بنات هذا البلد سعودية في مجلة اليقظة الكويتية، وتخرج بثوب إلى الركبة ومتبرجة ولا حجاب ولا ستر، ويخيل للرأي أنها امرأة أوروبية أو أمريكية، وتقول أنا فتاة سعودية الحمد لله، والآن أنا أعمل ممثلة وأدعو، لاحظ، وأدعو بنات بلدي أن يصبحن ممثلات وأن يسلكن السبيل نفسه، وهذه الفتاة تدخل وتخرج بدون كلام ولا حساب. طيب، يقول لي واحد من الأخوان وقد أتى لي بالجريدة المجلة، يقول يقول عن أخته أو زوجته إنها دخلت مرة على بعض قريبات، فإذا البنات مجتمعات في مناسبة، فلما دخلت هذه الفتاة المتدينة رفعت إحدى البنات هذه الصورة، صورة الفتاة السعودية، قالت انظري إلى الحرية، انظري إلى التقدم. قالت أستغفر الله، أسألك بالله يا فلانة، هل تمنينا أن تصلين إلى هذا، أن تصل إلى هذا المستوى؟ قالت والله يا ليت لو أن والدي يسمع. إذن المشكلة أن والدها لا يسمع، لو سمح الوالد لوصلت إلى هذا المستوى. طبعا لا شك أن هذا نموذج إنشاد إن شاء الله، وأكثر بنات المسلمين يرفضن هذا ويحاربنه، لكن يوجد ويوجد كثيرا، ولا مانع من وجوده، وهو أمر طبيعي، وليس العجب من فساد البنات، بل العجب من صلاحهن إذا كانت تفسد بكل وسيلة. الإعلام يفسدها، والصحف تفسدها، والجرائد تفسدها، وكثير من الأماكن تفسدها. فنقول كما قال تعجبين من سقم صحتي، هي العجب، صحتي هي العجب. إذن هذه النماذج التي تعرض دعوة صامتة أو ناطقة بالحرف والصورة للمرأة للسعودية لأن تنهج هذا النهج، وحينئذ فربما لن تجد معارضا إذا سمح والداها بذلك. ومن السبل التي تنتهج وتفعل وتسلك لإفساد بنات المسلمين، وأنا أتكلم عن بنات المسلمين في هذا البلد، الاختلاط. الاختلاط، وما أدراك ما الاختلاط؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثا. وفي الأثر خير للمرأة أن لا ترى الرجل ولا يرى المرأة، ولا ترى المرأة الرجل، أن لا ترى الرجل ولا يراها الرجل، كما ذكرت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. إن مرض قلب المرأة أن تصبح مع الرجل في العمل أو في المدرسة، وكذلك الفتى إذا كان الفتى يتقلب، وكذلك الفتاة على فراشه إذا لم يكن ذا زوج أو لم تكن ذات زوج، إذا لم يكن ذا زوجة أو لم تكن ذات زوج، يتقلب، يتمنى المرأة، فما الظن إذا توفرت له بجانبه على كرسي الدراسة أو في العمل أو ما أشبه ذلك. إن المرأة تسحر إذا رأت الشاب الوسيم أمامها، مهما قيل إن الفتاة عندنا ما شاء الله عندها الدين وعندها الخلق، أبدا، هذا كلام دعاية فارغ. هذه طبيعة الله، هذه فطرة الله، طبيعة الخلق، لا يمكن أن يجحدها إلا مكابر. المرأة مهما كانت صلاحا لا يمكن أن تثبت أمام الغريزة، ولا كذلك الرجل. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز لا تخلون بامرأة ولو كنت تعلمها القرآن فإنها خطر عليك، لأن الشيطان لا يزال يعزهما ويحثهما ويدفعهما إلى مقارفة الفاحشة. وليس الزنا فقط بالفرج، بل العين تزني بالنظر، والأذن بالسمع، واليد باللمس، والرجل بالمشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، والقلب كذلك بالخطرة. وأبلغ دليل على ذلك قوله عز وجل في أمر النساء: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. يعني بلغ من التفات قلوبهن ليوسف وشغفهن بيوسف لما رأينا يوسف، وبلغ من ذهولهن أنهن قطعن أيديهن بالسكاكين لما أرادت أن تختبرهن وأن ترد كيدهن، أعطتهن فاكهة والسكينة وأخرجت يوسف متلثة. فلما كشف وجهه قطعن أيديهن، فالتفتنا فإذا الأيدي تسيل دما، وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. أين البصر؟ أين ذهب الألم؟ ما حست بالألم. لماذا؟ لأن أمامها الرجل، التفت قلبها للرجل. هكذا الفتاة يضيع حياؤها ودينها وخلقها مهما كانت صلاحا إذا خلت بالرجل. والآن كم يوجد من المساعي الجادة لإفساد وخلط بنات المسلمين، إنها مآسي. إنني أتحدث وما في قلب المثخن موضع لطعنة، إنني أتحدث إنه جدير أن يبكي الإنسان بدم القلب لا بدمع العين على ما يشاهد من حال المسلمين. الاختلاط لا ينكر أنه أصبح ظاهرة ملموسة في كثير من الأماكن، في الأعمال وفي بعض المستشفيات وفي بعض المدارس والجامعات، وهذا أمر طالما تحدث فيه الكثير. وإننا لا نزال نحذر كل مسلم من هذه المجتمعات أن يلحق بها بناته، ولا نزال نطالب من كل من ولاه الله أمانة، نطالب أن يتقي الله وأن ينقذ أبناء وبنات المسلمين من هذا الوضع المزعج. في بعض الجامعات الآن في الأسياب البنات مثل كليات الطب وغيرها، البنات والفتيان يمشون جنبا إلى جنب وسواليف واجتماعات، وقد تلقي الفتاة محاضرة على الرجال، وشاهدته بعيني وشاهد كل كثير من الناس. وقد مثلا الرجل يلقي على البنات، ويعني منهن من يتنقبن ومنهن من يحتجبن وهن قليل وأكثرهن سافرات إن لم يحصل شيء من التبرج والتزين، ويختلطون في الفصول وفي الأسياب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولما ذهب أحد الغيورين إلى بعض المسؤولين في تلك الأماكن لينكر، رد عليه بلهجة قاسية وقال: امنع الاختلاط في أسواق العويس، ثم تعال امنع الاختلاط في كلية الطب. فلا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا أن فقط في الدراسة مرحلة وتنتهي، لكن في العمل يفصل. لكننا نشاهد في الصيدليات يزدحم الرجال والنساء، هذه مرأة وهذه رجل. طيب وإذا ما جاء أحد يقضى الوقت ويمضى بالسواليف وفي الغرف، وشيء كثير يعني لا تبيينه من قبيل تبيين الواضحات. وإننا من هذا المكان ومن كل مكان ننكر هذا، وندعو إلى إزالته في أقرب وقت وأسرع، ونؤمن بأن إن شاء الله ثقتنا بدولتنا وفقها الله إن شاء الله أنها لا تريد هذا، ولكن هذا تجاوز من بعض هؤلاء العاملين. فلذلك ينبغي أن يتقوا الله وأن يصلحوا تلك الأوضاع، وينبغي أن يؤخذ على أيديهم على كل حال. كذلك نشاهد في بعض وسائل الإعلام، نشاهد في الراديو، في الإذاعات، في الإذاعة، أحياناً يشترك الرجل والمرأة في تقديم البرنامج، وتتكلم المرأة وتتمطق بلهجة مائعة وهي إلى جانب الرجل جنباً إلى جنب، ويشتركان في قراءة مقاطع حوارية، وقد يكون قصة غزلية، وقد يكون. طيب ما الهدف من هذا؟ ما الهدف؟ سبحان الله، يعني هل عجزنا عن إيجاد مكان للنساء إذا كان ولا بد مستقل تماماً عن الرجال إلا أن تجلس الفتاة إلى جانب الرجل؟ ما الذي يبقى من إيمان الشاب إذا جلست إلى جانبه المرأة؟ وماذا يبقى من إيمان الفتاة؟ سبحان الله، هل ينكرون فطرة الله؟ هل هؤلاء أفضل من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الذين قال الله عز وجل: وإن سألتموهن متاعا للصحابة إن سألتم أزواج النبي فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا؟ قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. فالفتنة تخشى على قلوب أمهات المؤمنين والصحابة، فكيف بهذه الفتاة وبهذا الشاب الذي لم يجد ما يربيه إلا الإعلام وإلا كذا وكذا. ثم يأتي من يقول: لا، إن الفتاة هنا لها عندها تقاليد وعندها قيم وشيم. سبحان الله، يعني كأنها أفضل من عائشة ومن حفصة ومن الزبير وطلحة الذين جاء القرآن في خطابهم بالآية التي تلوتها آنفا: كذبوا وما أرادوا خيرا. وطبعا نجد من البرامج الآن التي تقدم برامج لا تفسر إلا لتجرئة بنات المسلمين على الكلام، وتجرئتها على يعني الكلام بالحرية والطلاقة أمام الرجال وأمام الناس، مثل هذا البرنامج المباشر الذي يذاع كل ليلة، عشرات الفتيات، الفتاة فلانة تكلم، وسبحان الله تعرض مشكلات اجتماعية عويصة تحتاج إلى لجان وفرق متخصصة وأقسام دراسية أكاديمية وعلماء وأفاضل لحلها وعلاجها، ويعالجها من وراء مكبر الإذاعة فتاة وفتاة. إنهم لا يزيدون عن عرض غسيل المجتمع وفضائح المجتمع، وأما العلاج فهم أعجز عن تقديمه. من الطرق والوسائل التي تنتهج، والموضوع يا أخواني خطير ومهم، فلذلك إن تحدثت فلا بد أن أوفيها قدر ما أستطيع، فتحملوا بارك الله فيكم، لأن الضحية والهدف والله بناتكم وبناتكم ونساؤنا ونساؤنا، فما لم تفضح خطط هؤلاء ويوقف وقفة جادة وقوية، وإلا فهؤلاء لن ينتهوا عند حد. إنني أستطيع أن أجزم أن بعض أولئك الذين لا تخفى علينا أساليبهم لن يقتنعوا ولن يرضوا ولن يقر لهم قرار ولن يهدى لهم بال حتى تصبح الفتاة في هذا البلد كالفتاة في أوروبا وفي أمريكا، تخرج متخلعة تطوي يدها على خصر الرجل، تضاحكه، تشرب السيجارة، تضع ساقا على ساق في المقهى والملهى والمنتديات والأماكن العامة. فإذا وصلت الفتاة إلى هذا المستوى فيا بشراهم ويا هناهم، حينئذ يعني يكونون قد أنجزوا وحققوا ما دعوا إليه. ولكن يأبى الله ويأبى كل مسلم في قلبه ذرة من إيمان وغيره أن تتحقق لهم هذه الأهداف إن شاء الله، وظننا بالمسلمين وبولاة أمرنا خيرا إن شاء الله. هنا من الأساليب كذلك الابتعاث، وهذا أيضا إذا تحدثت عن ابتعاث الفتاة المسلمة لإفسادها، إذا تحدثت فإنني كالمتجرع جمرا وكالذي ينقش الشوك من القلوب. كم جنى علينا الابتعاث على شباب المسلمين. أيها الإخوان، هل عهدنا هذه الدعوات المشبوهة المعروفة، الدعوات الفاضحة لإعلان التمرد على دين الله وحرب رسالة الإسلام، والدعوة إلى إخراج المرأة، والدعوات الصريحة إلى علمنة وضع المسلمين في كل مجال؟ والله ما عهدناها إلا بعد أن جاءتنا جحافل هؤلاء المبتعثين إلى أمريكا وإلى أوروبا. هناك درسوا عند اليهود والنصارى، فماذا سيدرسون وماذا سيجدون؟ إذا كان هذا الشاب وهو أجلد وأقوى من الفتاة، فبالله قولوا لي ماذا سيكون حال الفتاة المسلمة إذا أرسلت إلى بلاد الكفر والضلال؟ الفتاة المسلمة التي تربت عند أبوين مسلمين في بيت مسلم محافظ في مجتمع مسلم محافظ في الجملة، إذا خرجت إلى بلاد لا تعرف دينا ولا قيودا ولا حدودا، تباع فيها الفاحشة على قارعة الطريق، الخمر في كل مكان وفي كل ناصية، الزنا والخنا والبغاء في كل مكان، التبرج والسفور الله المستعان، الفاحشة تقارف على الطريق، يكفي أنها بلاد لا فيها لا إسلام ولا إيمان ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا أذان ولا خير، بلاد كفر وضلال وتمرد على شريعة الإسلام، فماذا سيكون حال الفتاة المسلمة المحافظة وقد يذهب معها محرمها؟ فإذا وصلت إلى البلاد المعينة التي تريد أن تدرس فيها رجع المحرم وتركها وحدها، تشارك في المؤتمرات، والله المستعان، يعني إذا لم يكن معها زوج مسلم محافظ ماذا سيكون حالها إلا ما عصم الله؟ وقليل والله إن الإنسان التقي النقي الصالح إنه لا يخشى على نفسه من كثرة ما يرى من الفتن في تلك البلاد، وإذا ذهب لحاجة أو لدعوة فلا يصدق متى يرجع، فكيف بإنسان يمكث هناك سنين طويلة 7 أو 8 سنوات وامرأة ضعيفة؟ ماذا سيكون حالها؟ المدرس يهودي أو نصراني يتهكم بالدين ويتهكم بالحجاب، هل ستلبس الحجاب؟ الزميل شاب يهودي أو نصراني يلبس شورتا قصيرا أو فتاة مثله، وبنات المسلمين بين هؤلاء في المعامل وفي صالة المحاضرات، الله المستعان، ماذا سيكون حال بنات المسلمين؟ أيها الإخوان، لقد رأينا وحدثنا بمآسي تحصل هناك. أتصدقون أن بعض بنات المسلمين وقعن حتى في شرب الخمور والمسكرات وفي المقاهي هناك في أمريكا وأوروبا، ويحدث هناك شباب من هذه البلاد لا عجب. نعم يا أخوان، إذا كان بنات المسلمين بعضهن قد يعني تنحرف وتتمرد في هذه البلاد المحافظة، فكيف في تلك البلاد التي لا تعرف قيودا ولا سدودا ولا معروفا ولا منكرا، كيف لا تفسد الفتاة هناك؟ أي خيانة وديات أعظم من أن ترسل بنت المسلمين إلى تلك البلاد الكافرة؟ ماذا ستحصل من الخير؟ ثم تعود إلى بلاد المسلمين، وبماذا ستعود؟ ماذا ستعلم؟ ماذا ستدرس؟ في الجامعات يوجد كثير من المبتعثات، يوجد كثير من المبتعثات الآن تخرج أمام طالباتها بثوب إلى الركبة أو إلى الفخذ، وقد تجلس على المنضدة وتضع رجلا على رجل فتبين عورتها، وإذا أمرت بستر عورتها تهكمت واستهزأت بالدين وأهله. يوجد في كثير من الأماكن، وهذه نتيجة طبيعية، ولم نعرف التمرد والمظاهرات إلا بعد أن جاء جيل المبتعثات إلى هذه البلاد. فلا شك من أخطر الوسائل ابتعاث الفتاة المسلمة، وهذا في الحقيقة يطول وأملك بعض الحوادث التي لا يسر ذكرها ولا يزيد المسلم إلا همًا وحزنًا، فأتجاوزها إلى نقط إلى بعض النقاط الأخرى من النقاط أيضا ومن الوسائل التي يعني أصبحنا نسمعها كثيرًا لإفساد المرأة وإخراجها من بيتها، ما يزعم من مشاركة المرأة في التنمية. يعني البلاد هذه تمر بتنمية، لا بد أن تشارك المرأة مع الرجل تمامًا في كل مكان، تشارك في التنمية يعني هذه الكلمة مجملة وواسعة، يعني قد تحتمل أنه لا بد أن تكون هناك صانعات ومهنيات من المرأة. على كل حال نحن لا نمانع ولا الدين يمانع من أن تعمل المرأة ما يناسب فطرتها، بشرط ألا تختلط بالرجل ولا ترى بياضه، هذا لا يمانع، ولا نمانع من وجود المدارس وتجربة رئاسة البنات، تجربة في الجملة يعني طيبة وجيدة، وندعو إلى تطبيقها في كل مكان. الآن أصبح يختلط الرجل يدرس البنات حتى في الدراسات العليا، أول الأمر كان في كلية الطب فقط، الآن في كثير من الكليات. ويوم كنا ننكر وينكر كثير منا، يقال بأن هذه طبيعة المرحلة تحتم ولا عندنا وسائل ولا آلات. طيب مثلا في بعض الأقسام الأدبية، ما الحاجة إلى أن الرجل يدرس المرأة مباشرة؟ هناك القنوات، هناك الدائرة التلفزيونية، وعندي بعض الرسائل من بعض الأخوات فاتنا أن أحضر شيئا منها، ممن شاهدنا بأعينهن ما يحصل من خلو الرجل بالمرأة ومناقشتها في البحث ودخول الرجل مباشرة وتدريس الفتيات. ولا أتحدث عن جامعات أمريكا وروسيا، أتحدث عن بعض الجامعات هنا وللأسف الشديد. مشاركة المرأة في التنمية يعني لا مانع أن تشارك الرجل في كل شيء، وقد أصبحت الآن يعني في بعض الأماكن يعني تتعرض المرأة لاختلاط بالرجال في بعض الأعمال، فلا حول ولا قوة إلا بالله. من الوسائل كذلك الدعوة إلى مشاركة المرأة في الفن والتمثيل والمسرح، وقد أصبح دعاة ويتكلمون بملء أفواههم وأصواتهم. في بعض المنتديات تكلم واحد معروف بسوء تاريخه، تاريخه لا شده بخير إلا بالدعوة إلى إفساد بنات المسلمين، وإنسان معروف نسأل الله سبحانه. وعلى كل حال شيخ كبير شاب وكبر على المعصية، وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم، فنسأل الله أن يهديه أو أن يريح منه البلاد والعباد. هذا الرجل بعدما ناقش مشكلة تخلف المسرح في بلاد السعودية تكلم بأعلى صوته وبكل جرأة هنا في الرياض، قال يا جماعة كيف تناقشون مسألة المسرح والمرأة عندنا؟ لا بد أن تشارك، المرأة عندنا لا تشارك فيما هو دون المسرح، فكيف تريدون إقامة مسرح بدون امرأة؟ هذا شيء بعيد. هكذا يتكلم بكل حرية. ومن الوسائل كذلك إظهار الفتاة المسلمة السعودية كذا بأنها محصنة ولا خوف عليها، والحمد لله عندها دين وعندها تقاليد وعندها شيم، والبنت في هذا البلاد تختلف عن غيرها فلها خصوصية معينة. كذا نسمع من ألسنة كثير يعني ألقه لا بأس عليها أن تذهب إلى كل مكان وألقها في اليم، وعندها تقاليد وعندها يعني وكأن إيمانها أكمل من إيمان عائشة وحفصة التي منع الله عز وجل الصحابة عن تكليمهما وغيرهما إلا من وراء حجاب. الفتاة السعودية كأنها صارت أكمل إيمانا، هذا عجب، هذا إنكار لشرع الله ومصادمة لفطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي لا تعدو كما قلت أن تكون دعاية فارغة وتمريرا لهذا لما يخطط ويدبر للمرأة. لعلنا نكمل إن شاء الله بعد الأذان، عندي بعض النقاط البسيطة حتى أنتهي إن شاء الله. ومن وسائلهم تحريف الكلم عن مواضعه وتأويل آيات الله فلا مانع عند هؤلاء أن يستدلوا بالحديث وبالقرآن، لكن يحرفون الكلم عن مواضعه، وهو كما قال الله عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول. لا يستدلونك بقول يهودي أو نصراني أو شرقي أو غربي أو ماسوني، يستدلونك بقال الله وقال رسوله، لكن كلمة حق أريد بها باطل. وقبلهم وسبقهم كما ذكرت قاسم أمين في كتابيه المرأة الجديدة وتحرير المرأة، سبقهم إلى الاحتجاج بآيات القرآن الكريم وأحاديث السنة، وكان له كلام كثير. وأيضا ممن على طريقته من محمد عبده جمال الدين الأفغاني، هنا يعني يعتبر قاسم أمين في كتاب تحرير المرأة أن الحجاب يعتبره عادة جاهلية، وأنه ألصق بالدين إلصاق، وهذا نسمعه كثيرا الآن. وقد يستدل بقول عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقول عز وجل: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فيقول: لو لم تكن المرأة سافرة لما أمر الله الرجل أن يغض بصره عنها. ويتكلم ويستدل بالقرآن أيضا، وتعدل الزوجات يمنعه، لأن الله يقول سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وهكذا يتكلم في الطلاق، ويتكلم في قضايا كثيرة. والمستعرض لكتابه والمتصفح له يجد العجب العجاب من تحريف الكلام كلم الله سبحانه وتعالى عن موضعه واستعماله في الباطل. وطبعا يعرفون متى يرجعون للقرآن ومتى يرجعون للسنة، يعرفون جيدا ومتى لا يرجعون. وطبعا هم لا يؤمنون بكتاب ولا سنة، ولكن يغالطون مغالطة ويأخذون، إنما يرجعون لها وقت الضرورة والحاجة للمغالطة والمكابرة. ولا ننسى في حادثة معروفة حينما وزعت منشورات من بعض المتمردات يطالبن بالقيادة وببعض الحاجات وحقوق المرأة، ويقولن إننا نريد أن نقود بأنفسنا السيارة، وإنما يعني يبررنا ويستدلنا على ذلك ببعض الأمور والمبررات، ويقولن إننا لا نريد السائقين، لأن السائق خطر وجوده على المرأة، ووجوده في البيت خطر على البيت. سبحان الله، يعني ما شاء الله، هذا ورع عظيم تعلمته في جامعة جنوب غرب كاليفورنيا أو جامعة دنفر أو جامعة بيركلي، يعني بلغ بها الورع أنها ما تريد تخلو بالسائق، ولكن ما عندها مانع أن تتمرد على الحجاب وأن تدوس العباءة برجلها وأن تطالب بالقيادة وبما فوق ذلك. وعلى كل حال، فهذا أمر لا يخفى على عاقل اللبيب. كذلك من الوسائل التي ينتهجونها ويدعون إليها ويسلكونها لتحرير المرأة ولإخراج المرأة من حيائها وسترها ومشاركتها للرجل وتمردها على كل قيمة وشيمة، ما أصبحنا نسمعه كثيرا، وهو التمرد على كل قديم والدعوة للحداثة. أصبحت الآن في كثير من المجالات، في الاجتماع وفي الأدب وفي التعليم، دعوة للتجديد. يقولون: هذه الكتب القديمة والأساليب الماضية هذه كتب جافة لا تصلح لأبناء القرن العشرين، يحتاجون إلى لغة راقية متقدمة، يحتاجون إلى طريقة تربوية. وطبعا هذه ثورة على كل قديم، ودعوة إلى التحديث والتجديد، وهي في الحقيقة دعوة إلى سلف المسلمين من دينهم. وفي تلك في ذلك الزمن الذي شعر في هذا الغيور بالخطر في مصر، لما بدأت الدعوات تظهر إلى ثورة على القديم، يقول هذا محذرا الوالي أحد الشعراء الغيورين: لا تحذو حذو عصابة مفتونة، يجدون كل قديم شيء منكرا، ولو استطاعوا في المجامع أنكروا من مات من آبائهم أو عمر من كل ماض في القديم وهدمه، وإذا تقدم للبناية قصرا، وأتى الحضارة بالصناعة رثة والعلم نزرا والبيان مثرثرا، يا معهدا أفنى القرون جداره وطوى الليالي ركنه والأعصر، ومشى على يبس المشارق نوره وأضاء أبيض لجها والأحمر، وأتى الزمان عليه يحمي سنة ويذود عن نسك ويمنع مشعرا، لما جرى الإصلاح قمت مهنئا باسم الحنيفة بالمزيد مبشرا، نبأ سرى فكسى المنارة حبرة وزهى المصلي واستخف المنبرا، إن الذي جعل العتيق مثابة جعل الكناني المبارك كوثرا. فهذه أصبحت لغة معروفة ولهجة لا تخفى علينا، ينكرون كل قديم ويطالبون بالثورة على كل قديم وبالتمرد على كل قديم، ولا شك أن يدخل في هذا القديم حجاب المرأة المسلمة وحياء المرأة المسلمة وعفاف المرأة المسلمة. فنسأل الله أن يلطف بنا وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم وأن يعاملهم بما يستحقون. إن هذه المرأة الأوروبية أو الغربية التي أصبحت قدوة عند هؤلاء الدعاة الضلال على أبواب جهنم، هذه المرأة المتحررة المتجردة المتهتكة التي يدعون بنات المسلمين للاقتداء والتأسي بها، إنها الآن تعاني وتتألم وتتحرق، بل تتقلب على فراش الحرقة وعلى خناجر الألم وعلى جمر المصيبة من ما وصل إليه حالها وابتذالها. إننا نرى ما وصلت إليه المرأة الأوروبية هناك، إنها تتمنى أن تصبح أما، أصبحت سلعة تباع وتشترى، أصبحت يركبها من هب ودب، وأصبحت تبتذل أنوثتها وتستخف حرمتها، حتى إنني رأيت بعيني امرأة تعمل في المنشر في أحد المطارات، منظر ما أبشعه، مرأة بأنوثتها وقد أصبحت يدها كخف بعير تعالج عجلات الطائرات والحديد. والمرأة خلقت لهذا، قاتل الله اليهود والنصارى، وحتى إنهم يستعملونها حتى إنها تقود القلابات والدركترات، وتراها في وسط الغبار وهي متلثمة تهدم وتحمل التراب وتشتغل على القلاب وعلى الشاحنة، وقد تعمل بيدها على الحفار على ما يسمى بالكمبريشن وتشتغل، فتصبح يدها غليظة، أي ماذا يبقى لها من أنوثتها؟ هذا ما يريدون أن يصلوا به إلى أن يصلوا المرأة إليه، يريدون أن تسوى بالرجل في كل مكان. وقد تذمر من هذا الوضع كما قلت نساء اليهود والنصارى، ورجعنا من الحضيض وأصبحنا يصعدنا طريق ما يعتقدنه طريق العزة وهو فصلهن عن الرجال، فلاقينهن طائفة مغرورة من بنات المسلمين ومن دعاة الضلال من المسلمين من المنتسبين للإسلام، لاقوهم في منتصف الطريق فقالوا لهم يا قوم إلى أين؟ قالوا إلى أسفل الوادي السحيق. قالوا قد ذهبنا فما وجدنا إلا الإفلاس وإلا العذاب والخسارة، فارجعوا خير لكم. فقالوا لا بد أن نصل كما وصلتم ونجرب كما جربتم ثم نرجع مثلكم. هذا منطق هؤلاء بلسان حالهم. بين يدي بعض الأقوال لعل من الناس أن نذكرها عبرة وعظة، تقول الكاتبة: أدون لأن يشتغل بناتنا في البيوت خوادم خير وأخف بلاء من اشتغالهن بالمعامل، حيث تصبح المرأة ملوثة بأدران تذهب برونق حياتها إلى الأبد. ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين، تقول هذه النصرانية، ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة والعفاف والطهارة. وكم من قائل وقائلة: ألا ليت بلادنا كأمريكا وأوروبا. تقول إحدى الأستاذات في جامعة في بريطانيا وهي تودع طالباتها بعد أن قدمت استقالتها: ها أنا قد بلغت سن 60 من عمري ووصلت فيها إلى أعلى المراكز، نجحت وتقدمت في كل سنة من سنوات عمري وحققت عملا كثيرا في نظر المجتمع، لقد حصلت على شهرة كبيرة وعلى مال كثير، ولكن هل أنا سعيدة بعد أن حققت كل هذه الانتصارات؟ تجيب هي على نفسها فتقول: لا، إن وظيفة المرأة الوحيدة هي أن تتزوج وتكون أسرة، وأي مجهود تبذله بعد ذلك لا قيمة له في حياتها بالذات. وتقول الدكتورة إبرين: إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا وسر كثرة الجرائم في المجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دخل الأسرة، فزاد الدخل وانخفض مستوى الأخلاق. ثم تواصل قولها: إن التجارب أثبتت عودة المرأة إلى الحريم الذي يفصلها عن الرجل هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الجديد من التدهور الذي يسير فيه. ويقول أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي: إن المرأة تستطيع أن تخدم الدولة حقا إذا بقيت في البيت الذي هو كيان الأسرة. وتقول لاديكون: علم النساء الابتعاد عن الرجال، أخبرهن بعاقبة الكيد الكامل لهن بالمرصاد. وأختم بما قالته الممثلة مادلين مورنو: احذري ما يخدعك بالأضواء، إنني أتعس امرأة على هذه الأرض، لم أستطع أن أكون أما، إني امرأة أفضل البيت، الحياة العائلية الشريفة الطاهرة، بل إن الحياة العائلية لهي رمز سعادة المرأة، بل الإنسانية، لقد ظلمني الناس، إن العمل في السينما يجعل المرأة سلعة رخيصة تافهة مهما نالت من المجد والشهرة الزائفة. فهل يكون في هذه الأقوال عبرة للمنخدعات لدعوات هؤلاء الضلال الذين يدعون ليل نهار إلى إخراج بنت المسلمين من بيتها وحيائها؟ وأؤكد أولا وآخرا ومرارا وتكرارا أن الإسلام لا يعارض عمل المرأة إذا ضمن لها الابتعاد عن الرجال، ضمن ضمانا أكيدا، ووضع على كل دائرة رجل كفء غيور على عورات المسلمين ومحارم المسلمين، غيور يقلقه ويحز في نفسه أن تخالط المرأة الرجل، ويعالج هذه الظواهر بحزم وعلم ونور، ويأخذ رأي العلماء وأهل العلم والبصيرة، فإذا وجد هذا فلا مانع، ولا مانع أن تعمل المرأة فيما يناسب فطرتها، وأن تكون بمعز عن الرجال. أما أن تخالط الرجال في كل مكان وتشارك في التنمية في كل مكان فهذا منطق مرفوض تماما. نخلص بعد ذلك إلى الواجب علينا بعد أن سمعنا كثيرا من هذه المآسي. إن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يهد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب ما يقدره الله عليه، بالكتابة، بالبيان، بالكلمة، في محيط الأسرة، في محيط العائلة ويعني العشيرة، كذلك من يتصل بولاة الأمر يجب عليه أن يقدم النصح، إن هذا من النصيحة لهم. فيجب أن يكون الدفاع عن الإسلام وعن المرأة المسلمة همّا لكل مسلم ومسلمة، وأن يشغل بالنا كثيرا، وأن نقاطع ويوصي بعضنا بعضا بمقاطعة هذه المؤسسات التدميرية كهذه الصحف والجرائد والمجلات الداعية إلى كل بلاء، وأن نخرج هذه الوسائل الإفسادية، تلفزيون، فيديو وغيره، إصلاحا لبناتنا وأبنائنا، وإلا فمهما وجهت التلفاز يهدم ما بنيته بفيلم واحد أو لقطة واحدة مثيرة. ولا يتسع الوقت لذكر شيء من الحوادث التي وقفت عليها بنفسي، الهيئات وغيرها، لأدلع على صدق كلامي، في الحديث يطول، قد تكرر كثيرا في مناسبات عديدة. فلا بد أن يكون عندنا ولاء وبراء، كيف ندعي حب الله وبغض أعدائه ونحن نمكن لهم إفساد بناتنا؟ ندخل هذه الوسائل المفسدة، نشتري الجرائد والمجلات بحر أموالنا، نتساهل، ندع البنات يذهبن ويأتينا في كل مكان. لا بد من الحزم والحسم والرعاية والعناية وأداء حق الله عز وجل في الأسرة والبيت ووقاية أهلنا النار. ولا بد لكل رجل عاقل أن يسأل أين تدرس بنته، فإن كانت تتعرض للاختلاط فليتدارك دينها وخلقها. لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا أخوان، كل حسب استطاعته وطاقته وبالحكمة والتي يحسن وبالغيرة على أعراض ومحارم المسلمين. الأستاذ، الإمام، العالم، المتعلم، العامي، الوالد، العامل، الخياط، كل يأمر وينهى حسب ما يقدره الله عز وجل عليه. وأنا قلت الخياط لأن هناك قصة طريفة أذكرها الآن تتعلق بالمرأة والغيرة على المرأة، ودمنا نتحدث عن المرأة فلا بأس أن أذكرها. يعني انظروا كيف أحيانا يتصدى ناس كثير لعلاج منكر، قد يفلح خياط أو صاحب مهنة وضيعة في نظر الناس في علاج هذا المنكر. نعم، فلا يحقر الإنسان جهده مهما قال، لا يقول أنا ما دوري، أنا لا أستطيع أن أقوم بشيء، هناك العلماء، هناك المحاضرون، لا يحقر الإنسان جهده مهما قال. هذه القصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة المعتضد، والمعتضد واحد من خلفاء بني العباس، كان رجلا قويا وكان ذا شخصية يعني قوية رصينة، وكان أديبا، وكان يعني نهض بالخلافة بعد أن كبت أو كادت تكبو، وله مميزات كثيرة، كان عاقلا لكنه كان حازما سفاكا. ومن يعني هذا ينفع أحيانا مما يذكر أن بعض الوزراء في عهده وزير تركي كان رجلا وسيما وكان له مكانه وعنده قصور وولدان وغلمان إماء، مرت من عنده فتاة قد خرجت من مكان قبل صلاة العشاء وهي ذاهبة إلى بيتها ويعني إلى بيت زوجها وعليها آثار جلال الدلال ويعني الترف في ثيابها، فهم بها سوءا وراودها فأبت فجذبها من يدها فصرخت فأدخلها طبعا بالقوة لأنه وزير، فرأى الناس هذا المشهد حاول أن ينكروا فلم يستطيعوا، فكان من بينهم خياط إمام مسجد كبير سن رجل كبير، فأخذته الحمية وطرق الباب، فلما خرج التركي جذبه بقوة ليخرج فضربه بالعصا وشجه على رأسه بمسمار كان في يده، فرجع إلى مسجده وعصب رأسه ويعني مسح دماءه وصلى بالجماعة، فكلم جماعة المسجد وأخبرهم بما جرى، فخرج الجماعة كلهم وداهموا على هذا الوزير بيته، فخرجوا عليه، فخرج جنده عليهم بالعصي فشردوا وهربوا كلهم إلا هذا الخياط، رجع إلى بيته حاول أن ينام فما استطاع، وهو يتذكر هذه الفتاة وهي تصيح وتصرخ وتقول يا جماعة انقذوني من بين يديه، أنا امرأة ذات زوج وقد حلف زوجي بالطلاق إن بت ليلة خارج المنزل فانقذوني، ولكنه أدخلها فبقيت بقي صوتها في يرن في أذنه ما استطاع أن ينام، فجعل يفكر ماذا يصنع، يتذكر هذه الفتاة المسكينة، فهدي إلى طريقة، خرج إلى المسجد ورقى المنارة ورفع صوته بالأذان في وسط الليل، قال حتى يظن الفجر قد طلع، لأن سكران هو، قال حتى يظن الفجر قد طلع فيتركها تذهب إلى بيت زوجها فلا تطلق، فلما رفع صوته بالأذان جعل ينظر إلى بيت هذا الوزير، ولكنه لم يفاجأ إلا والشارع يمتلئ عليه فرسانا ورجالا وإذا هم جند الخليفة وإذا هم الأسس، قالوا ما الذي يعني جعلك تؤذن في هذه الساعة؟ الخليفة يريدك يسمعك الآن، فذهبوا به إلى الخليفة يرعد كالسعفة، فلما مثل بين يديه قال ما الذي حملك على أن تؤذن في هذه الساعة؟ تغر المسافر والمصلي وتوقظ النائم وتغر الصائم، ما الذي حملك؟ فقال أخبرك وأنا آمن، قال قل وأنت آمن، قال فإن الذي جرى كيت وكيت وكيت وكيت، وهذا الوزير ما أمسك المرأة فأذنت لكي يخرجها إلى زوج بيته يظن الفجر قد طلع، فغضب الخليفة ودعا هذا الرجل التركي الوزير، وأتوا به إلى قصر الخليفة بثياب النوم وهو سكران، فقال يا هذا ما الذي حملك على ما صنعت؟ ألم يكن لك قصور وجواري وكذا وأموال؟ قال بلى، قال ما وجدت لهذه المرأة ثم تعمد إلى هذا الرجل الذي يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر فتشج رأسه وتضربه؟ خذوها أيها الجند، فأخذوه وضربوه بالمسامير والعصي حتى نزف دمه، ثم جعل القيد في رقبته وألقي في نهر دجلة فسار به إلى غير رجل، قال فكان هذا آخر أمر، ثم قال للخياط اسمه مر بالمعروف وانهى عن المنكر، وأي إنسان يعارضك فتعال إلي، فإن كنت بحيث لا تصلين فأذن في أي وقت وهذا علامة ما بيني وبينك، فكان كل من يصاب بظلامة يذهب إليه فيقول له ترجع للظلامة وإلا أذنت، فيقول لا أرجع الظلامة. هذه قصة طريفة، فانظر كيف أخذته الغيرة على المرأة المسلمة ودافع عنها، ولم يقعد ويجلس في بيته ويضع يدا على يد ويحتج بالعجز، فالواجب أن نهب جميعا لإنقاذ عورات المسلمين ومحارم المسلمين بما استطعنا وكيف استطعنا بالكلمة، ومن ولاه الله على بيت فليكن عنده من العناية والرعاية لأهله، كذلك ينبغي أن نسعى دائما إلى فضح مخططات هؤلاء، مخططاتهم في الإعلام، مخططاتهم في التعليم، في كل ما نستطيع، فإن هذا من جهاد المنافقين، وجهاد المنافقين من أفضل الجهاد، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، وينبغي ألا نقف في وجه من يفضح المنافقين ولا نقدح في نيته ولا نقول فيك كذا وكذا ولا عندك ولا تريد كذا ولا لك غرض ولا يعني تهدف إلى تهييج الناس أو ما أشبه ذلك، كلا، وإنما يراد القضاء على المنكر مع إبقاء كلمة المسلمين مجموعة، هذا ما يريده الدعاة، وهمهم قبل كل شيء مصلحة الدين ثم مصلحة البلاد والعباد، وأما أولئك الذين يخرجون بنات المسلمين من سترهن وحيائهن ويبثون الدعايات الفاجرة فهؤلاء هم الذين ضد الأمن والعقيدة وكل شيء. ويناسب أن أتلو رسالة وجدتها في كتاب الجهاد من الدرر السنية للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، يقول إلى من محمد بن عبد الوهاب إلى الأخ عبد الله بن عبد الرحمن: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ذكر لي ابن زيدان أنك يا عبد الله غضبت على أحمد لما تكلم في بعض المنافقين، ولا يخفاك أن بعض الأمور كما قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وذلك، يقول الشيخ محمد عبد الوهاب، وهذه رسالة مهمة تناسب لا سيما في وقتنا الحاضر، يقول: وذلك أني لا أعرف شيئا يتقرب به إلى الله أعظم من لزوم طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الغربة، فإن انضاف إلى ذلك الجهاد عليها للكفار والمنافقين كان ذلك تمام الإيمان. فإذا أراد أحد من المؤمنين أن يجاهد فأتاه بعض إخوانه فذكر له أن أمرك للدنيا، يعني نيتك فيها كلام، أخاف أن يكون هذا من جنس الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، فأنتم تأملوا تفسير الآية ثم نزلوه على هذه الواقعة. وأيضا في صحيح مسلم أن أبا سفيان مر على بلال وسلمان وأجناسهما فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها؟ فقال أبو بكر: تقولون هذا لشيخ قريش وسيدها؟ ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد كنت أغضبت ربك. ومن أفضل الجهاد جهاد المنافقين في زمن الغربة، فإذا خاف أحد منكم من بعض إخوانه قصدا سيئا فلينصحه برفق وإخلاص الدين لله وترك الرياء والقصد الفاسد، ولا يفل عزمه عن الجهاد ولا يتكلم فيه بالظن السيء وينسله إلى ما لا يليق، ولا يدخل خاطرك شيء من النصيحة، فلو أدري أن يدخل خاطرك ما ذكرته وأنا أجد في نفسي أني أود أنصح كل ما غلطت، والسلام. انتهى كلام الشيخ عليه رحمة الله. فجهاد المنافقين عمل مبارك مأجور ومشكور إن شاء الله عند الله وعند خلقه. كذلك ينبغي العناية بالمرأة وإقامة المرافق لها وإقامة مدارس تحفيظ القرآن ودور الرعاية للمرأة. وإنني بهذه المناسبة أحيي هذه الخطوة الرائعة الجميلة العظيمة، وهي ما أبثنا نراه من التسابق لإقامة المدارس الخيرية لتحفيظ القرآن للنساء. يا أخواني، إن النساء لا يجدن إلا التلفاز والإعلام والدعوات المضللة في هذه الصحف والمجلات، فمن يربي النساء إلا الله سبحانه وتعالى ثم هذه المدارس، فلندعمها ولنشجعها ولنؤيد أهلها بارك الله فيهم. كذلك ينبغي على المدرسات والمربيات والفاضلات أن يهتممن بالطالبات وأن يربينهن ويكون لهن حلقات وجلسات ونشاطات، ولا تكون يعني تأخذ المدرسة هذا وظيفة فقط تدخل وتخرج وترى المظاهر المنحرفة عند الطالبات كأنه شيء لا يعنيها من قريب أو بعيد، أبدا، فإن هذا خلاف الأمانة المأمور بأدائها شرعا. والحديث يطول لكني أختصر، وأسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيما قلنا وفيما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر. أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق.